السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 21 من شهر جمادى الآخرة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، متدى درس هذا اليوم من قول الإمام المجد في كتابه المنتقى في الأحكام، باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه. هذان الحديثان وما جاء في معناهما احتج بهما جمهور أهل العلم على اعتبار الزاد والراحلة لمريد الحج، وأنه لا يكفي قوة البدن، بل لا بد من أن يكون هناك معه زاد وراحلة تبلغه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله بعضها، منها فذكر رحمه الله حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير السبيل: من استطاع إليه سبيلا، وأنه هو الزاد والراحلة. وهذا الخبر عند الدارقطني، وقد أعل بالإرسال، وأن الصواب فيه عن الحسن مرسلا، وقد صححه كثير من حفاظ مرسلا كالبيهقي ومن حفاظ المتأخرين أيضا الحافظ ابن حجر، وأنه صحيح إلى الحسن لكنه مرسل. وكذلك حديث ابن عباس الذي بعده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحل، يعني قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وهذا الخبر من طريق عمر بن عطاء بن وراز الحجازي عن عكرمة عن ابن عباس. وعمر بن عطاء بن وراز هذا ضعيف، وهناك آخر يشتبه معه، ولكن عند النظر لا يتميز، لأنه دونه في الطبقة، لأنه أرفع منه في الطبقة، هو ثقة عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وهذا يروي عن ابن عباس مباشرة، وعمر بن عطاء بن وراج يروي عن عكرمة عن ابن عباس. فإذا جاء في الإسناد ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس وهو ابن أبي الخوار، وإذا جاء عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس فهو ابن وراج، فهو ابن، لأنه قد يأتي غير مسمى، وربما يأتي في الإسناد ابن عطاء هكذا، فيكون مراد به هو ابن وراز، فابن وراز ضعيف، وابن أبي الخوار ثقة، وهو من الرابعة ابن أبي الخوار، وابن وراز من السابعة. وهذا الحديث في حديث ابن عباس، في حديث أنس أنه قيل يا رسول الله، يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث ابن عباس ظاهره أن النبي قاله مباشرة، وهذا كله على فرض ثبوت الحديث. والحديث جاء له شواهد كثيرة، من أيضا أشهرها ما رواه الترمذي عن ابن عمر بمعنى حديث أنس، معنى حديث أنس، وهو من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، وهو متروك. وسبق معنا حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة أنه كما يروى في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وهذا تقدم أنه ضعيف، وأن فيه مجهولا، وهو هيدا هلال بن عبد الله الباهلي، وأيضا فيه الحارث بن عبد الله الأعور، فالحديث ضعيف أيضا. وكذلك رواه أيضا ابن الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عمر، أحاديث في هذا الباب كلها ضعيفة، كلها ضعيفة. منهم من نظر إلى مجموع الطرق فقوى الخبر بمجموع الطرق، والجمهور قالوا بهذا المعنى. وهذا المعنى الذي دلت عليه الأخبار بالتأمل في الآية يتبين ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، فنص على الاستطاعة في الحج، مع أن الاستطاعة في التكاليف شرط في وجوبها في جميع التكاليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى غير ذلك من أدلة الدالة على أن الاستطاعة في جميع التكاليف الشرعية. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قال: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. فلما نص سبحانه وتعالى على استطاعة في الحج دل على أنها استطاعة خاصة، أنها استطاعة خاصة زائدة على مطلق المكنة التي تكون مطلوبة في جميع التكاليف. وما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس حينما قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الركوب على الراحلة، ركوب على الراحلة. وجاء هذا بألفاظ عدة عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه سمع ذلك، دل على أن الراحلة مطلوبة. ومعلوم أن من يسير براحلته لا بد من زاد، لا بد من زاد. ومنهم من قال معتبر الزاد دون الراحلة، معتبر الزاد دون الراحلة، وذلك أن الحاج يأتي ماشيا ويأتي راكبا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ذكر الرجال وذكر صاحب البعير المهزول. فقيل إن المعتبر هو الزاد، فإن كان قويا على المشي لزمه ذلك. وبالجملة هذه الأخبار في هذا الباب وما جاء في ذكر الصحيح في الحديث في الصحيحين دالة على أنه لا بد من شيء يحمله، إلا من كان يمكنه الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى لكونه قريبا منه. وهذا كله حين كانت السير بالرواحل، وأصل الحكم باق، أصل الحكم باقي. فمن كان قريبا من مكة ويستطيع الوصول إليها بلا مشقة ولا ضرر، وعنده ما يكفيه، وعنده من المال ما يبلغه في الطعام والشراب حال سيره وبقائه في مكة حتى يرجع، لزمه، ولا يشترط الراحلة ما دام أنه يمكنه الوصول بلا مشقة. ومن كان بعيدا فإنه في العادة أنه لا يمكنه أو يشق عليه مشقة شديدة، فلا بد من الزاد وكذلك الراحلة، لما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الطريق، والمعنى أنه يمكنه الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى بلا ضرر ولا مشقة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب اعتبار الزاد والراحلة، وذكر الأخبار في هذا الباب. وهذا هو قول جماهير العلماء، ومن المالكية من قال المعتبر هو القدرة على الوصول إلى البيت وصحة البدن، القوة على ذلك، قوة على ذلك، ولا يشترط الراحلة، ولا يشترط الراحلة. ومن كان غير قادر على الوصول إلى البيت فهو غير مستطيع، فهو غير مستطيع، فلا يلزمه، كما يقول مالك تقدم الكلام في هذه المسألة. ولكن الصواب قول الجمهور لما تقدم في الأخبار الدالة على أن من كان قادرا بماله ولم يستطع ببدنه لزمه بماله، لزم ماله. وهذا القدر يتبين به اعتبار الزاد والراحلة، لأنه إذا كان ضعيفا لا يمكنه الوصول إلى البيت وعنده مال لزم الحج لوجود المال، فإذا كان قويا، فإذا كان يمكنه أن يأتي إلى البيت لزمه ذلك وأن يأتي إلى البيت. فإن كان بعيدا فلا بد من راحلة، وإن كان قريبا لا يشق عليه السير فيلزمه الإتيان إلى مكة ولو على قدميه. ومن أهل العلم من قال المعتبر هو قوة البدن وسلامة البدن، وهذا وجه عند الحنابلة اختاره ابن المصنف رحمه الله عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية والد شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إنه لا تعتبر راحلة إذا كان قوي، ولا يعتبر الزاد، وكأنه يقول بقول مالك رحمه الله. ويقول ما معناه أنه إذا أمكن أن يسير إلى مكة وأن يتكشف الطريق فإنه يلزمه، لأنه مستطيع الوصول إلى بيت، يستطيع الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى. لكن هذا فيه نظر، والظاهر قول الجمهور في هذه المسألة. والأخبار السابقة في الصحيحين تشهد لهذا المعنى، والحديث أنس رضي الله عنه الذي تقدم عند الدارقطني، وأن الصحيح فيه الإرسال، هو عنده من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. لكن المصحح فيه أنه مرسل، أنه لا يثبت متصلا. قال رحمه الله، والحديث الثاني الذي بعده حديث هو من طريق ابن جريج عن عمر بن عطاء بن وراج عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس. قال رحمه الله: باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. دلالة على جواز ركوب البحر إلا أن يغلب على ظنه الهلاك، بقوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد دلت الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك، والأخبار أيضا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. وهذا الحديث عند أبي داود من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم الكندي عن عبد الله بن عمرو، وهذان مجهولان، بشير أبي عبد الله مجهول، وبشر أبي عبد الله وبشير بن مسلم الكندي أيضا مجهول. أما سعيد المنصور، سعيد المنصور مطلع على السنة، ولم أرى السنن هذه مطبوعة، وهو عند أبي داود عن سعيد المنصور، فقد رواه أبو داود سنن عن سعيد المنصور، فالذي يظهر أنه في سننه من هذا الطريق، لأن أبا داود رواه عن سعيد المنصور من هذا الطريق، من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو، فالحديث إسناده ضعيف. وقوله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، أيضا بالنظر إلى الأخبار بل الآيات في هذا المعنى، ربكم الذي يزجي لكم البحر لتبتغوا من فضله، فالبحر امتن الله سبحانه وتعالى به على عباده ويزجي لهم الفلك ويدفع في الماء تدفعه الرياح، فهذا دال على جواز ركوبه، والذي يظهرنا محل إجماع أنه محل إجماع ما دام أنه ليس هناك مخاطر وليس في البحر هيجان، في هذه الحال يجوز ركوبه مطلقا سواء كان لحج أو عمرة أو غزو أو تجارة أو غير ذلك، وقال لتبتغوا فضلا من ربكم يشمل جميع أنواع الركوب المباحة، فكله جائز ولا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح عند الخمسة عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله، حديث صحيح، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يقول عليه الصلاة والسلام، أو هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام لا تركبوا إلا لهذا ولا، بل قال نركب البحر، فهم يركبونه لمصالحهم. وجاء في رواية ضعيفة ما يدل على أنهم يركبونه للصيد، لكن إطلاق الحديث يدل على هذا، لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الخبر مع ضعف سنده مخالف للأدلة و مخالف كتاب الله سبحانه وتعالى، ويدل على نكارة هذا اللفظ، يدل على نكارة هذا اللفظ كما تقدم في قول لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. بعض المعاصرين احتج بهذا الخبر وأثبته وقال ما معنى إن استدل بالواقع وما جاء بالنظر في حال البحر وما اكتشف أخيرا في الأبحاث في بعض الجامعات في بعض التخصصات الجيولوجيا ونحو ذلك ودراسة البحر والغوص في البحر وإنزال آلات عميقة جدا إلى آلاف الأمتار وأنها خرجت تحمل ترابا يغلي تماما وأن ما ينزل في البحر وحين يرفع تكون الحرارة حرارة هذا ما يدلى في البحر حرارة عظيمة تكون أكثر من 300 تقريبا درجة من الحرارة أو نحو ذلك، وذكروا يعني أنه أيضا وصوروا أن النار التي تكون في الطبقات السفلى وأن الأرض كما أن البراكين وأن باطن الأرض ينصهر وأنها تزحف إلى باطن البحر إلى غير ذلك مما ذكروه، فالله أعلم، فالله أعلم. لكن على كل حال هذا لا يدل على ثبوت الخبر، ثبوت الخبر يعني، ولا يستدل بالواقع على ثبوت الأخبار، ما يقال هذا الحديث ضعيف لكن الواقع يثبته، ولم يقع في كلام أهل العلم أن مثل هذا تثبت به الأخبار أو أنه شاهد دليل على ثبوت الخبر. فالمعول عندهم صحة السند وعدم مخالفة اللفظ للأخبار والأدلة في هذا الباب، وليس صحة المعنى، كون المعنى صحيح لا يدل على أن الخبر صحيح. فقد يقول قائل يسلم له مثلا بأن المعنى صحيح، لكن لا يسلم بأن الخبر صحيح، لأن الخبر صحيح خصوصا إذا كان فيه لفظة تدل على خلاف الأخبار، في قول لا تركب البحر أو لا يركب البحر إلا حاج، وهنا لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله. وهذا يمكن يعني لو ثبت أن يتأول أن يكون هذا على سبيل الأتم والأفضل، بدليل أنه جاء في الخبر الثاني ما يدل على جواز ركوب البحر، وأن هذا يحمل على أنه لا يركب البحر إلا على هذا الوجه، لأن البحر فيه أهوال وشدائد، ولهذا لا تركبه إلا لهذه الشيء، وإن ركبه جاز بدلالة الأدلة الأخرى على القاعدة في هذا الباب. حين يكون في الباب خبران، أحدهما يدل على الجواز والآخر يدل على المنع، فيصرف الخبر الدال على الجواز الخبر الدال على المنع من التحريم إلى الكراهة، وأن ترك هذا هو الأولى والأكمل والأتم. هذا لا شك أن هذا ممكن، لكن ليس من قواعد أهل العلم أن يقال إن صحة المعنى تدل على صحة الخبر، بل معول عليه صحة السند، صحة السند، وألا يكون الخبر شاذا أو متنه فيه خلاف أو نكاره نحو ذلك، فهذه أيضا تعليل آخر، كما هو الضابط المعروف عند أهل العلم غير شذوذ ولا علة. فالله أعلم، فالله أعلم. ولهذا قد يكون الخبر في نفس الأمر مع ثابت، لكن ليس للناظر في الأخبار إلا القواعد التي ذكرها العلم في هذا الباب، وهي العمدة في هذا الباب في ثبوت الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما تقدم من المعنى من كونه يحرص ألا يركب البحر إلا على هذه الصفات قد يشهد له في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند أبي داود، أنه قال عليه الصلاة والسلام الغريق في البحر له أجر شهيدين والمائد له أجر شهيد، الغريق في البحر له أجر شهيدين والمائد في البحر له أجر شهيد. بل ربما يقال هذا الخبر ظاهره مخالف لهذا الخبر، لأنه جعل الغريق في البحر له أجر شهيدين، غريق البحر له أجر شهيدين، والمائد في البحر الذي يصيبه الدوام والدوار والدوخة ونحو ذلك له أجر شهيد لما في البحر من الهول والشدائد، فلهذا كان له هذا الأجر عظيم. وهذا يبين عظم فضله سبحانه وتعالى على عباده، لأن الله امتن عليهم بنعمه وسخر لهم ما في السماوات وسخر لهم هذا البحر وسخر الفلك تجري في البحر بأمره، ولهذا إذا ركب في البحر حتى لو كان لمصالحه ومعاشه فيما أحل الله وأباح الله فغرق في البحر فله أجر شهيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الغريق شهيد، يعني الغرق الذي يكون في غير البحر شهيد، ولكن غريق البحر له أجر شهيدين، المائد في البحر له أجر شهيد. وهذا يدل على ظاهر الخبر إطلاق الشهادة في أي ركوب ما دام ركوبه في أمر مباح، في أمر مباح. فإن كان في أمر مطلوب ركب البحر غازيا أو حاجا متمرا فالأمر أعظم وأعظم. قال رحمه الله عن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد. هذا اللفظ رواه أحمد من طريق محمد بن ثابت عن أبي عمران، أبي عمران الجوني، وهو عبد الملك بن حبيب الأزدي، الملك بن حبيب الأزدي ثقة، رواه الجماعة من الطبقة الرابعة، توفي سنة 128 رحمه الله. فالحديث رواه أحمد من هذا الطريق، وأيضا جاء من طريق آخر من رواية هشام الدستوائي عن أبي عمران الجوني، عن أبي عمران الجوني قال: وعلينا أمير، ذكر أنه كان مع قوم قال: وما علينا أمير، قال له زهير بن عبد الله، زهير بن عبد الله، قال حدثني، قال حدثني أن نبي الله، حدثني زهير بن عبد الله، زهير بن عبد الله هذا يحدث أبي عمران الجوني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الخبر عند أحمد، فأحمد رواه من طريق أبي عمران الجوني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا من طريق أبي عمران الجوني عن زهير بن عبد الله رجل أمير عليهم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر الخبر الثاني أو الطريق الثاني أن عمران لم يسمعه من الصحابي، إنما سمعه من هذا الرجل. والحديث من الطريقين ضعيف، لأنه من الطريق الأول فيه محمد بن ثابت وهذا مجهول، في محمد بن ثابت في هذه الطبقة محمد بن ثابت بن أسلم البناني ومحمد بن ثابت العبدي، وكلاهما يعل به الخبر، وكلاهما مجهول أو ضعيف. محمد بن ثابت هذا مجهول اللي هو بن أسلم، محمد بن ثابت العبدي كذلك أيضا ضعيف، فالخبر ضعيف. ومن طريق الثاني زهير بن عبد الله أيضا مجهول، زهير بن عبد الله مجهول، وهذا الخبر أصح من جهة المعنى في قوله فوقع فمات، نعم، ومن ركب البحر عند ارتجاجه مات برئت منه الذمة، وساقها رحمه الله للشق الثاني، للشق الثاني من الخبر، وأنه لا يجوز ذلك عند ارتجاجه. وهذا له يعني هذا أو هذا اللفظ قد يشهد لما تقدم، هذا اللفظ في قوله ومن ركب البحر عند ارتجاجه، هذا قد يقال إن هذا مقيد لذاك لو ثبت. والأظهر والله أعلم أن الخبر الأول ضعيف والخبر الثاني وإن كان ضعيفا لكن معناه متفق عليه عند أهل العلم، وأنه لا يجوز ركوب البحر عند ارتجاجه حين يكون البحر فيه يعني مضطرب بالأمواج العظيمة، لأنه تعريض للتهلكة. وهذا يختلف، لما كانت المراكب الشراعية قديما كانت يعني من خشب ولم يكن رسوها على الماء رسوا عظيما فلها حكم، لكن لما كان الآن في هذا الوقت السفن العظيمة والبواخر الطويلة والتي لها قاعدة عظيمة وقد لا تتأثر بكثير من الأمواج، فهذا يختلف الحكم، يختلف الحال بحسب السفينة التي تركب، وكذلك سائر ما يركب من السيارات أو الطيارات أو نحو ذلك. وهذا الطريق مثلا فيه بعض المخاطر من جهة الرياح والأمطار، يختلف الحال بحسب المركوب، بحسب المركوب. فالإنسان ما يركب مثلا سيارة مثلا متهالكة في طريق مع وجود الأمطار التي قد تؤدي بها إلى الانزلاق والسقوط، بخلاف ما حين تكون السيارة راسية أو ثابتة. كذلك السفن الثابتة يختلف حكمها، والمعول في هذا عند تقدير المخاطر ومعرفة المخاطر. والآن تقدر من جهة نظر أهل الخبرة بهذا، فحين تكون مخاطر مأمونة وإن كان فيه بعض الهيجان مثلا وبعض الأمواج، فالأمر مبني على هذه المعاني. فإذا خشي الخطر والهلاك كما قال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، ولا يجوز المسلم أن يتعرض للمخاطر. أما حديث من بات فوق، واللفظ الأول من بات في فوق بيت ليس له إيجار، كذلك هو في المعنى. هذا اللفظ من هذا الطريق أيضا هو ضعيف، وقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عبد الرحمن بن علي بن شيبان أيضا: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. وهذا الحديث عند أبي داود طريق هشام الدستوائي عن أبي عمران، مع أن حديث أبي عمران هذا الحديث الذي عند أحمد من طريق هشام الدستوائي في لفظ له عن أبي عمران، فيحتمل أن هذا الحديث يرجع إلى هذا الحديث، فالله أعلم. وأيضا روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه طريق عبد الجبار بن عمر أيري عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. وهو في معنى حديث أبي عمران المتقدم وحديث علي بن شيبان أيضا. وهذه الأخبار بعض أسانيدها مقاربة، فيتقوى الخبر بهذه الروايات الذي هو لفظ ومن بات فوق بيت ليس له إيجار، يشهد لحديث جابر عند الترمذي وحديث علي بن شيبان عند أبي داود. حديث علي بن شيبان أقوى، وحديث الترمذي من طريق عبد الجبار بن عمر أيلي، وعبد الجبار بن عمر أيلي من أصحاب الزهري الذين ليسوا في الطبقة الأولى والثانية، من الطبقة المتأخرة، يعني من جهة أن فيه ضعف رحمه الله. لكن الخبر جاء من روايات أخرى ما يدل على ثبوت الخبر، وذلك أن السطح الذي لا يكون عليه إجار أو حجار، يعني لا يكون عليه جدار يحميه، السطح حين يصعد عليه مثلا ولا يكون عليه جدار وسترة ساتر يستر هواءه، فلا شك أنه فيه خطورة، خصوصا إذا كان السطح مرتفعا، فيه خطورة عظيمة قد يؤدي إلى الهلاك. والمراد السترة التي تحجز وتقي، ولهذا قال: من بات فوق بيت، فحينما يبيت على بيت مثلا على سطح بيت ولا يكون له حجار، لا يكون له ساتر يستره، فإن كان رجلا كبيرا عاقلا فمعلوم أن النائم لا يدرك، فقد يفزع في نومه، قد يرى رؤيا مثلا ونحو ذلك، قد يسمع صوت مثلا يفزع فيقوم فزعا فيمشي ويسرع، فقد يسقط من هذا السطح لأنه ليس له شيء يمنعه. وهذا واقع لكثير من الناس، ممن مثلا حين ينام ويستغرق في النوم قد تصيب بعض الكوابيس، وهذا واقع للناس، يقوم ويمشي وهو لا يشعر، قد يعود إلى فراشه قد لا يعود. فلهذا جاءت في هذه الأحاديث التحذير من ذلك. والمعنى الذي دلت عليه الأخبار في هذا الباب مؤيد لما جاء في قوله فيما يروى في الخبر أنه من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة، لأنه عرض نفسه للمخاطر والهلاك. والمصنف رحمه الله أورد هذه الأخبار للدلالة على أن ركوب البحر لا بأس به للحاج، وأن من كان قادرا على الوصول إلى البيت إذا كان عنده قدرة عنده مال فإنه يلزمه الحج في ركوب البحر، في ركوب البحر ما دام أنه لا ضرر عليه، لا ضرر عليه فيلزمه ذلك، يلزمه ذلك لأنه من السبيل إلى الحج، والسبيل قد يكون في البر وقد يكون في البحر، واليوم يعني يكون في الجو، كل هذا من السبيل والطريق إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فمن كان لديه مال وهو قادر ببدنه فيلزمه شد الرحال إلى بيت الله سبحانه وتعالى للحج إذا كان مستطيعا بماله وبدنه. فإن كان مستطيعا بماله دون بدنه وجب عليه أن يحج بماله وأن ينيب من يحج عنه. وقد يكون إنسان مثلا مستطيع بماله وبدنه، يستطيع بماله وبدنه، لكن إذا ركب في البحر فإنه يصيبه الدوار والدوام وليس له طريق إلا عن طريق البحر، هذا لا يلزمه إذا كان شيئا ثابتا مستقرا، يعني لا يعني عرف منه بالعادة وأنه يتضرر بهذا. ومثل مثلا أن يكون بعض الناس يتضرر مثلا بركوب السيارة، هو صحيح البدن لكنه يتضرر بركوب السيارة، وقد يصيبه كثرة القيء مثلا عند ركوب السيارة أو في ركوب الطائرة مثلا، فهذا مداره على معرفة الإنسان بنفسه، معرفة الإنسان بنفسه. فإذا لم يمكنه السير، فإذا لم يمكنه الركوب ويتضرر بذلك، يكون حكمه حكم من كان قادرا بماله دون بدنه، وإن كان شيئا عارضا فإنه ينتظر حتى يزول هذا العارض حتى يحج بنفسه، حتى يحج بنفسه. قال رحمه الله: باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم، يعني في جميع الأسفار ومنها الحج، مع أن الحج سفر لأداء الركن الواجب، ومع ذلك فإنه لا يجب عليها إلا بمحرم، إلا بمحرم. وهذا يشهد لما تقدم أن القول الصحيح أن وجود المحرم شرط وجوب لا شرط أداء. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. وهذا الحديث متفق عليه من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد واسمه نافذ ومن رجال الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعند مسلم قال: سمعت ابن عباس يقول، أبو معبد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فيما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس ويبين لهم الأحكام، قد يكون في خطبة الجمعة وقد يخطبهم في غير جمعة عليه الصلاة والسلام. والخطبة هذه الخطبة العامة، الخطبة العامة. وقال: خطب يخطب خطبة، هذه الخطاب العام للناس، خطبة الجمعة وخطبة العيد وسائر الخطب التي يحدث بها عموم الناس. وقال خطب يخطب خطبة، هذه الخطبة الخاصة بكسر الخاء خطبة، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذه الخطبة خطبة المرأة بكسر الخاء الخطبة، والخطبة بضمها الخطبة العامة. فاتفق في الماضي والمضارع واختلفا في المصدر، خطب يخطب خطبة خطبة الناس، وخطب يخطب خطبة المصدر بالكسر في الخطبة. وبعضهم يلتمس في بعض هذه المصادر وأيضا بعض الأفعال التي تختلف في الماضي والمضارع بحسب معاني، بحسب معاني، وأنها مثلا بالكسر لمعنى كذا والضم لمعنى كذا كما هنا، وأنها للكسر للخطبة المتعلقة بخطبة النساء والخطبة المتعلقة بخطبة العامة، وكأنه والله أعلم لما كانت الخطبة العامة أوسع وأعظم وأكثر نفعا والمقصود بها خطاب عامة الناس، جاء المصدر خطبة بحركة الضم التي هي أوسع وتملأ الفم، بخلاف الخطبة التي بالكسر هي يعني من يعني أضعف حركة من الواو، لأنها من جهة المعنى أقل، لأنها خطبة خاصة، لأن الخطبة خطبة خاصة وليست خطبة وليست كالخطب العامة. يقول لا يخلون، هذا نهي، يخلون فعل مضارع مؤكد وهو فعل مضارع مجزوم، مجزوم لكنه مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الثقيلة. لا يخلون رجل بامرأة، ورجل فاعل يخلو، فعل يخلون بامرأة إلا ومعها ذو محرم، إلا ومعها ذو محرم، وأنه لا يخلو الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم. وهذا قاله جمع من أهل العلم على ظاهر الخبر، وجمهور علماء قالوا إنه إذا كانت خلوة، إذا كانت خلوة في غير السفر في البلد فهذه أيسر، وجاء ما يدل على أن هذا ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الأكمل والأتم، وأن الشرط في هذا هو عدم خلوة المرأة بغير محرمها، عدم خلوة المرأة بالرجل. فإذا كان معها مثلا النساء انتفت الخلوة، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على ذلك، وجاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت الهيثم بن التيهان هو أبو بكر وعمر، ودخل البيت وأن المرأة فتحت لهم الباب وسألوا عن أبي الهيثم قالت ذهب يستعذب لنا الماء، دل على أن مثل هذا حين يكون أكثر من واحد لا بأس به. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال لا تدخل، لا يدخل، لا يدخل أحد بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، كل هذا مع الحشمة والأمن والثقة والصلاح، كل هذا مع الثقة والصلاح. ولهذا في هذا الحديث، في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها كان أبو بكر غائب فجاء البيت فوجد رجالا من بني هاشم في بيته، فوقع في نفسه شيء وقال ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ما معناه إنه يعني لا يقع في نفسه شيء، لكن على طبيعة طبيعة يعني لما رأى هذا الشيء فطبيعة النفس يعني ربما يقع في شيء من الحجازة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أما إن الله قد برأها من ذلك. ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس وقال لا يدخلن أحد بعد يوم هذا على مغيبة إلا معه رجل أو رجلان، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من قال إنه لا تجوز أيضا الخلوة حتى ولو لم يكن في سفر، يعني لا إلا ومعها ذو محرم، وأن معها ذو محرم ظهر هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه، إلا ومعها ذو محرم، وأنه ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يشمل جميع أنواع الأسفار، جميع أنواع، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك، إنما في الأسفار إلا الحج فقد وقع فيه خلاف، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلم في جميع الأسفار في غير سفر الحج، في غير سفر الحج، فسفر الحج وقع فيه خلاف كثير، وجمهور أهل العلم يرون أن سفر المرأة مع النسوة الثقات أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وأن لا يشترط المحرم، وظاهر الخبر هو اشتراط المحرم، والمرأة لن تعدم محرما لها، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بالنسب قرابة أو سبب رضاع أو مصاهرة، ومحارم المرأة من النسب أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها وابن أختها، فهؤلاء سبعة محارم يقابلهم سبعة من الرضاع أيضا، سبعة من الرضاع أيضا، أبوها وابنها وأخوها من الرضاع إلى آخر السبعة، سبعة هؤلاء سبعة مع سبعة 14، وكذلك محارمها من الصهر، محارمها من الصهر أبو زوجها وابن زوجها وزوج أمها وزوج ابنتها، زوج ابنتها، هؤلاء أربعة مع 14 18، واختلف في أربعة آخرين وهم يقابل هؤلاء الأربعة من الصهر إذا كانوا من الرضاع، يعني أبو زوجها من الرضاع إذا كان زوجها أب من الرضاع، أو ابن زوجها من الرضاع إذا كان له ابن من الرضاع، هل هو كابنه من النسب، هل هو كأبيه من النسب، وكذلك يعني هؤلاء أيضا هل يلحق بالرضاع، يلحق بأبوه من النسب وابنه من النسب، كذلك زوج أمها من الرضاع، زوج ابنتها من الرضاع، سواء إذا كان لها بنت من الرضاع وأم من الرضاع، أيضا هل هؤلاء الأربعة من الرضاع يلحقون بالمحارم من النسب؟ فالجمهور يلحقونهم، فيكون أربعة مع 18 22، يكونون 22 محرما لها، والثالث والعشرون زوجها، زوج، ولن تعدم المرأة واحد من هؤلاء الثلاثة والعشرين، ولهذا قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، مع ذي محرم. هذا كما تقدم، أما في سائر الأسفار فلا بد منه، وليس في خلاف إلا في شذوذ، أما في الحج فوقع فيه خلاف، ذهب جمع من أهل العلم من المالكية والشافعية ووجه في المذهب إلى أنه يجوز مرأة تسافر مع النسوة الثقات، النسوة الثقات، ويقول الباجي إن القوافل الكبار، قوافل الكبار، وممكن ينزل مثلا أيضا مثل الطائرة الكبيرة التي يكون فيها جمع كثير من الناس، أنها بمثابة القرية، يقول، وأنه إذا كانت قافلة كبيرة مثلا وذهبت المرأة معهم وهي فيها الرجال والنساء كأنها بلد، لكن هذا استنباط معنى يعود على النص بالإبطال، فلا يصح، ولهذا استدرك عليه رحمه الله، ومنهم من ذكر من خصص بمعاني لا تثبت، وربما أقوى ما يحتج به في هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قوله وقال لي أحمد ومحمد هو أبو الوليد الأزرق، ثم ساق البخاري بسناده أن عمر رضي الله عنه أرسل عبد الرحمن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها رضي الله عنه، وأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ذهبوا مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فقالوا إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن ذهبنا مع هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وليسوا محارم لهن. لكن هذا الاستدلال فيه نظر بل ضعيف ولا دلالة. ليس في الحديث أنه ليس معهن محارم. الحديث فيه أمر يدل على تعظيم أمر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وإجلال من عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بعث معهن سادة وعظماء من الصحابة من عشر أبواب الجنة عثمان وعبد الرحمن عوف رضي الله عنه، يعني يكونون في القافلة كالقادة للقافلة. ومعلوم أن هذه قافلة وخاصة إذا، ثم أيضا يمكن أن تكون القافلة في صحبة عمر رضي الله عنه، مسير عمر رضي الله عنه. لكن أمر عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه أن يكونوا أمرهم مهيئة العناية بأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في النظر في حاجاتهن ورواحلهن بهذا. ليس المعنى أنه ليس معهن محارم، هذا يبعد. ثم يبعد أن تكون هذه القافلة وخاصة في ذلك الوقت وتذهب إلى مكة وهي كما جاء في آخر حج عمر رضي الله عنه ألا يكون معهن محارم، ومحارمهن كثر وكثيرون، فيبعد هذا. وخاصة أن أمر المحرم ظاهر ومعروف في الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأخبار، رواه صغار الصحابة وكبار الصحابة، رواه من كبار الصحابة رواه أبو سعيد وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، حديث مشهورة في هذا الباب. فليس في الحديث أنهن سرنا وذهبنا بلا محرم، ليس فيه أنهن ذهبنا كما بنا محرم، غاية الأمر أنه أرسل معهن. وهذا واقع، قد تكون مثلا قافلة فيها قوم فيكون هذا أميرها هذا قائدها، فاعتنى عمر رضي الله عنه بأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عبد الرحمن بن عوف وعثمان عفان حتى تكون همتهم هو العناية بهن والنظر في شؤونهن وحاجاتهن رضي الله عنه، خصوصا أنهن يكبن في الغالب في الهواتج رضي الله عنهن. ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، قال فانطلق فحج مع امرأتك. وهذا صريح. ثم أيضا لو سلم على سبيل الفرض، مع أنه بعيد أن هذا الأمر وهو ما فعلها عمر رضي الله عنه من كونها أمر عبد الرحمن عوف وعثمان عفان وهو اتفاق منهم مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يقال الأدلة دلت على أن المحرم لا بد منه، مع أن هذا بعيد، يعني هذا بعيد في أمر رواه ابن عباس وغيره، كيف يخفى على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم الأمر كما قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله كل منهم اشترط شرطا، يعني الجمهور وغيرهم وبعض العلم اشترط شروط في مسألة المحرم، يعني وقع خلاف وذكروا شروط وتقييد والنص واضح بين، كل من اشترط شرطا وشرط الله حق وأوثق، أو قال وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأوثق. الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط أن يكون سفرها بمحرم، أما من قال إنه يجوز أن تسافر إذا كانت امرأة كبيرة، يجوز أن تسافر إذا كان معها نسوة ثقات، يجوز مثلا في حال أمن الطريق ونحو ذلك، يعني اشتراطات اشترطها كثير ممن اختار بعض الأقوال، وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأوثق. ولهذا قال فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. هذا اكتتب في غزوة وقيد اسمه في غزوة. قال فانطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. هذا دليل على لزوم المحرم، فالنبي أمره وكأن هذا خفي على تلك المرأة، فانطلقت. لما انطلقت وزوجها يعني علم بذلك وأذن لها، لكنه يعني لما كانت الحجة هذه واجبة عليه، هذا يبين أن الحجة واجبة وهو اكتتب في غزوة كذا وكذا، وكأنه قد أخذ حجة قبل ذلك بدليل أن زوجته ذهبت. فيبعد أن تكون زوجته مثلا تؤدي حجة حج الفرض وهو لا يؤدي، وقد يكون هذه الحجة في هذه الحجة قبل حجة الوداع قبل، وهذا هو الظاهر إما في العام الثامن أو في العام التاسع مع أبي بكر رضي الله عنه لما حج بالناس، فقال فانطلق فحج مع امرأتك. نعم. وعلى هذا لا يرد عليه أن الحج ليس واجب على الفور، ليس، لأن النبي تأخر ويحج بالناس، لكن من أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة تتعلق البيت وتهيئة البيت وسار وحجة، في هذه سقطت عنه حجة الإسلام الواجبة عليه. لكن الشاهد أن هذا الحديث دليل بين على اشتراط المحرم، ولهذا قال فانطلق فحج مع امرأتك، وليس فيه أنه يعني المرأة ذهبت وحدها فيكون دليل على الجواز، فالنبي لم يقرها على ذلك، ولم يقر الزوج على ترك امرأته، حتى قال بعضهم أنه يجب كابن حزم يجب عليه أن يحج معها، لكن جمهور علماء على أنه لا يلزم الرجل أن يحج مع امرأته، ولا يلزم المحرم أن يحج مع ذات محرمه، لا يلزمه ذلك، هو يحسن ويستحب له أن يعينها على ذلك، لكن لو لم يجبها لا شيء عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الحج لا يجب عليه، ما دام أنه لا يجب عليه الحج في هذه الحالة لا يلزمه ذلك، لكن يحسن أن يعينها وتعاون على البر والتقوى من باب عن خير، ودل على خير فله مثل أجر فاعله. ولهذا قال أهل العلم إن المحرم شرط لحجها، وهو شرط وجوب، وأيضا مؤونة المحرم أيضا تشترط، فلو أن امرأة عندها مؤونة تكفيها هي ومحرمها موجود، لكن ليس عندها من المال ما يكفي للمحرم، ما يكفي لمحرمها، يعني انت يسر مثلا تبرع به محرم هذا ذلك، لكن لو لم يتيسر ذلك وليس عندها ما يكفي المحرم فلا يلزمها ذلك، لأن مؤونة المحرم عليها هي المؤونة المعتادة، هكذا قال أهل العلم. لكن مما ينبغي أن يعين محرمها أن يعينها على الحج وأن يبادر إلى ذلك حتى تؤدي ما أوجب الله عليها. قال فانطلق فحج مع امرأتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم، أي ثلاثة أيام، يصلح ثلاثا وثلاثا لأن لم يذكر المميز، فيصلح ثلاثا لأنه يجوز تأنيثه وتذكيره في حال عدم ذكر المميز أو المميز، ثلاثة إلا ومعني ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، متفق عليه من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وعند مسلم يقول عبيد الله أخبرني نافع، هذا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب من طبقة السابعة رحمه الله رضي عنه. وهذا الخبر في ثلاثة أيام، حديث ابن عباس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لم يقيد بيوم ولا يومين ولا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاثة أيام. حديث ابن عمر قال ثلاثة أيام. في حديث أبي سعيد قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، متفق عليه. وهذا من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه. وفي هذا تقييد السفر بيومين أو ليلتين أو ليلة. وذكر من يسافر مع زوجها أو ذو محرم أو ذو محرم. وفي لفظ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. لا يحل لامرأة تؤمن له. هذا من باب الحث والتهييج، يقول العلماء هذا من باب التهييج في قوله تؤمن بالله واليوم الآخر. وإلا هو عام في النساء تؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي التي تؤمن بالله واليوم الآخر هي التي تمتثل وهي التي تطيع، مثل ما جاء أيضا في الإحداد أيضا ذلك من باب التهييج والحث على ذلك. أن تسافر سفر يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وهذا عندهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. حديث أبي سعيد في الصحيحين يومين أو ليلتين، يومين أو ليلتين. جاء عند مسلم أو الجماعة إلا البخاري والنسائي ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. كما أنه سيأتي أيضا في حديث ابن أبي هريرة روايات أخرى في هذا الباب. فالأحاديث في هذا الباب جاءت بروايات، روايات مشهورة في هذا الباب. فحديث أبي سعيد الخدري المشهور فيه يومين أو ليلتين، حديث ابن عمر فيه ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. وحديث أبي هريرة الصحيحين يوم أو قال ليلة في وجاء ثلاثة. ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى بالروايات في هذا الباب بعد ذكر الرواية المتفق عليها، الرواية المتفق عليها. فهذه الرواية رواية أو لفظ في حديث أبي سعيد الخدري ثلاثة أيام، وافق رواية ابن عمر في الصحيحين أنه ثلاثة أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، يوم وليلة. هذه رواية أبي هريرة في الصحيحين، وهم طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. ثم ذكر رواية أخرى على طريقة المتقدمة، لما ذكر رواية أبي سعيد ذكر رواية الجماعة إلى البخاري والنسائي، وهنا أيضا رواية أبي هريرة. رواية أبي هريرة جاء فيها في رواية أخرى، وفي رواية مسيرة يوم، هذه نعم سيأتي أنها عند أحمد ومسلم. في مسيرة يوم هذه عن أبي هريرة عند مسلم وأحمد، وهي من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية مسيرة ليلة أيضا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. الروايتان الأولى مسيرة يوم مسيرة ليلة عند أحمد ومسلم، الرواية الثالثة أيضا لا تسأل مسيرة ثلاث أيام إلا مع ذي محرم، هو قال رواهن أحمد ومسلم رواية الثلاثة. لكن هذا اللفظ اللي هو الأخير مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم لم أره عند مسلم، بل الذي عنده من هذا الطريق يعني بهذا اللفظ أن تسافر ثلاثا، أن تسافر ثلاثا هو في معنى، لكن رواية أحمد ثلاثة أيام، رواية أحمد هذه اللي اتساقها هي رواية أحمد، أما رواية مسلم أن تسافر ثلاثا وهي عند أحمد بهذا اللفظ الذي ساقه. ولهذا لو قال في اللفظة الأخيرة وهذا لفظ أحمد لكان أقرب، وهذه الرواية الأخيرة عند مسلم وأحمد من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، لكن عند مسلم تسافر ثلاثا وعند أحمد ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. هذه الروايات، وفي رواية لأبي داود بريد مسيرة بريد، مسيرة بريد. والبريد ثلاثة أميال، البريد 12 ميل، 12 ميل، 12 ميل، وهو من طريق جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هذه الرواية الأخيرة من طريق جرير، وبعضهم تكلم في رواية جرير، وجرير بن عبد الحميد، هذا جرير هو ابن عبد الحميد ومشهور بالرواية عن سهيل، وإن كان جرير بن حازم له رواية، لكن رواية جرير عبد الحميد عند مسلم والأربعة عن سهيل ابن أبي صالح، عن سهيل ابن أبي صالح. وأكثر الروايات عن سهيل بالألفاظ المتقدمة دون ذكر بريد، والأظهر أن رواية بريد لا تخالف، لأن تقدم في رواية مسلم برواية الصحيحين كما من حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أطلق السفر ولم يقيده بيوم ولا ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث أيام ولا ثلاث ليالي، أطلق السفر. هذه الروايات تجاءت على ألفاظ مسيرة ثلاث أيام، ثلاث ليالي، يومين، ليلتين، يوم وليلة، مسيرة يوم، مسيرة ليلة، ألفاظ متعددة. ولفظ حديث ابن عباس لفظ مطلق، وهذه الألفاظ ألفاظ مقيدة. هل يحمل حديث ابن عباس المطلق على هذه الألفاظ؟ لا يمكن، لأن المقيدات أكثر من واحد، وإذا كانت المقيدات أكثر من واحد فحمله على مقيد ينافيه المقيد الآخر، فإذا قيدناه مثلا بثلاثة أيام ينافيه يومين، إذا حملناه على يومين ينافيه يوم أو ليلة، حملناه على يوم أردنا به اليوم، اليوم والليلة ينافيه ليلة، فهي مقيدات متنافية. فلا يمكن أن يحمل لفظ حديث ابن عباس المطلق على أي من هذه المقيدات. هذه قاعدة عند أهل العلم في هذا، ومتفق عليها أن المقيدات حين تكثر أو تزيد على مقيد واحد يعلم أن القيد مجرد مثال، أن القيد مجرد ولم يقصد به تقييد اللفظ المطلق، بل هو مثال أمثلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل كما قال البيهقي وغيره عن سفر المرأة في مسيرة ثلاثة أيام في مسافة ثلاثة أيام، فقال لا تسافر إلا من ذي محرم، وسئل عن مسيرة يومين قال لا تسافر إلا من ذي محرم، وهكذا سائر الألفاظ الأخرى بحسب السائلين تغير الجواب. إذن يفزع إلى حديث ابن عباس فيعلم أن جميع الأسفار لا تسافرها المرأة إلا مع ذي محرم، وأن ما قيد في بعض الألفاظ أو في هذه الألفاظ الأخرى هذه مجرد تمثيل لا يقصد به التقييد، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه بألفاظه لما قال عليه الصلاة والطهور: إن أحدكم إذا ولغ الكي يغسله سبعا، عفروا الثامن بالتراب، السابع بالتراب، أولاهن بالتراب عند مسلم، الثامن عند مسلم، وأولاهن عند مسلم، والسابعة عند أبي داود بإسناد صحيح. وجاء إحداهن، وجاءت الروايات لا تثبت، لكن هذه الروايات الثلاثة هي أثبتها هي الصحيحة. يعلم أن هذا التقييد مجرد مثال، وأن في أي غسلة يوضع يذر التراب يحصل المقصود، لأن المقصود أن يخالطه التراب في غسلة من الغسلات، وإذا كان في الأولى كان أتم وأكمل. وهكذا في هذا الخبر يعلم أن هذه التقييدات لم تقصد لذاتها، اختلف الجواب لما تقدم. حديث ابن عباس يشمل السفر، وعلى هذا يكون رواية بريد داخلة في هذا، وفي مسمى الأسفر، على الخلاف في مسألة السفر. وقد يكون حديث رواية بريد هذه تشهد لما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة السفر، وأنه قد يكون في المسافة القصيرة مع الزمن الطويل، إذا كانت مسافة قصيرة مع الزمن الطويل يكون سفرا، وقد تكون المسافة الطويلة مع الزمن القصير لا تكون سفرا، وأنه المعتبر في حمل الزاد والمزاد، على خلاف قول الجمهور الذين قيدوه بالمراحل وقالوا إنه مسيرة يومين وليلتين السير المعتاد، فلهذا ساق المصنف رحمه الله هذه الأخبار يبين أن المحرم لا بد منه، لكن على الخلاف هل هو شرط أداء أو شرط وجوب. وكذلك أسفار أخرى أيضا أو أحوال أخرى، هل هي شرط وجوب أو شرط أداء، مثل أمن الطريق مثلا، أمن الطريق. والفائدة فيه كما تقدم أنه لو مات هذا المكلف قبل أن يحج، فإذا قيل إن المحرم مثلا أو أمن الطريق شرط وجوب فلا يجب أن يخرج عنهم ماله ولو كان عنده مال، لأنه لم يجب عليه الحج في حياته، بخلاف إذا قيل إن شرط وجوب أداء ليس شرط وجوب، فمات والحج واجب عليه لكنه لم يتمكن من أدائه، فيجب أن يخرج من تركته بقدر ما يحج عنه، قال رحمه الله: باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وقال أي ابن ماجه: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. والدارقطني وقال: هذه عنك وحج عن شبرمة، هذا الخبر اختلف في رفعه ووقفه. رفعه عبده بن سليمان رحمه الله، عن سعيد ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس فيه، عن قتادة عن ابن عباس، وأيضا توبع في هذا، تابعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري عند الدارقطني، تابع عبده بن سليمان فرفعاه كما رفع، لكن الأسانيد فيها ضعف عند الدارقطني في رواية محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله. ووقفه غندر والحسن بن صالح عند الدارقطني، ورواية الغندر رواية جيدة، والحسن صالح فيها ضعف، ولهذا رجح الإمام أحمد وأبو بكر بن منذر وقفه، رجحوا وقفه. ومنهم من نظر إلى الراوي عن سعيد بن أبي عروبة وهو عبد بن سليمان، وهو من أوثق الناس فيه، وقد روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه قبل الاختلاط، وثبت ثقة فيه، فلهذا قدم الرفع على القاعدة في هذا الباب، على القاعدة في هذا الباب، فلهذا قالوا إن الرافع ثقة ولو اختصاص به، وكونه روي موقوفا يقال موقوف لا يعارض المرفوع، لأن الراوي الحديث قد يذكره موقوفا أحيانا وقد على سبيل الفتوى، ويكون عنده مرفوعا، وقد يذكره مرفوعا عند البحث والعلم وإقراء العلم نحو ذلك. وهذا يقع في كثير من الأخبار، الإنسان ربما يسأل عن خبر فيقول إنما العمل بالنيات، مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ونحو ذلك مما جاء في هذا الباب، يقول هو الطهور ماء الحل ميتة نحو الطهور ماء الحل ميتة نحو ذلك، يعني فيسمع السامع الذي لا يعلم الأخبار ولا يعرف فيقول قال فلان كذا، فيذكر عنه موقوفا على أنه من كلامه، لكن يأتي آخر ويقول لا هذا الخبر مرفوع هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حين يحدث بالصحابي مثلا على سبيل الفتوى يختلف، قد لا ينشط في رفعه ويكون على سبيل الفتوى، فيذكره اتكالا على فهم السامع مثلا بدون أن يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يرفعه فيكون الراوي الآخر يقول هذا الخبر قد حدثناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يعارض الموقوف المرفوع بل يؤيده، خصوصا إذا كان الراوي ثقة وتوبع على هذا في رفعه وكان له اختصاص بمن روى هذا الخبر. ثم الخبر إن كان من طريقة هذا فقد روى الطبراني في الصغير من طريق آخر، من طريق آخر إلى ابن عباس يشهد لحديث ابن عباس، والرواية هذه رواية الطبراني فيما يظهر أنها جيدة، أنها جيدة رواية الطبراني في الصغير، ويعضد رواية ابن عباس هذه. هذا الحديث فيه أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، لبيك في دلالة على جواز التوكيل في الحج والنيابة في الحج، فالنبي لم ينكر هذا، في دلالة على جواز التلفظ باسم من لبى عنه أقره، وهذا أحسن، يقول لبيك عن أبي، لبيك عن أمي، لبيك عن أخي، لبيك عن فلان يذكر باسمه فلا بأس، وإن لم يذكره باسمه فلا بأس، لو قال لبيك عن فلان ينوي بقلبه فلان فلا بأس بذلك، فلا بأس أن، لأن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات فيكفي. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال لا. النبي عليه الصلاة والسلام قاله قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، سيأتي في لفظ آخر أنه قال اجعل هذه عن نفسك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يجعل هذه عن نفسه، أن يجعل هذه عن نفسه، ولم يسأله هل هو قادر مستطيع أو غير مستطيع، لأنه وصل إلى البيت هو موجود الآن، هو يلبي عن شبرمة، يلبي عن شبرمة، وهذا محتمل، يعني قال لبيك عن شبرمة، محتمل أن هذا والله أعلم عند الميقات، لأن قال لبيك عن شبرمة، والتلبية تكون في ابتداء الإحرام، في ابتداء الإحرام، هذا محتمل يكون في ابتداء الإحرام، فالله يحتمل والله أعلم، يحتمل لأن لم يأتي في الحديث شيء من هذا، أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طريقه، لكن لا بد أن يكون لبى من ميقاته. فإذا قيل إنه لبى عن شبرمة، مثلا من الميقات الذي أحرمه النبي عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، فيكون في ابتداء الأمر، قال له ذلك عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه قال اجعل هذه عن نفسك، ولم يفرق بين كونه مستطيع أو غير مستطيع، في حجة لمن قال إن من أحرم عن غيره ولو لم يكن مستطيعا وقد دخل في النسك فإنها تكون عنه ولو لم يكن مستطيعا. ومن أهل العلم من قال إن كان الحاج النائب غير مستطيع للحج جاز له أن يحج عن غيره إذا لم يكن مستطيعا، لأنه لا يجب عليه الحج، فيجوز أن يحج عن غيره إذا أن يحج عن غيره. وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل في هذا المقام، لم يقل له هل أنت مستطيع أو لست مستطيع، فالتفصيل بين المستطيع وغير المستطيع، إن المستطيع تكون الحج عنه وغير المستطيع تكون الحجة، إذا كان غير مستطيع تكون عمن حج عنه، وإن كان مستطيعا تكون الحجة عنه، هذا التفصيل فيه نظر، والنبي ما فصل عليه، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلو كان المقام يقضي التفصيل لبين عليه الصلاة والسلام، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة، فاجعل هذه عن نفسك. إذن اجعل هذه عن نفسك، هذه الحجة، ولم يقل هذه عنك إذا كنت مستطيعا، لأنه يجب عليك أن تحج وأنت مستطيع فلا تحج عن غيرك، وإذا كان غير مستطيع فتكون عنه. فالنبي لم يذكر له هذا التفصيل. والدارقطني وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمة، ولهذا من حج عن غيره، ولم يحج عن نفسه على هذا، على مقتضى الحديث، فإن هذا الحج يكون عنه. المال الذي أخذه في هذه الحال عليه أن يرده إلى صاحبه إلا أن يحج عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام حج عن شبرمة، فإما أن يحج عنه في العام القادم إن أمكنه إدراك العام والحج، وإلا يرده على صاحبه إذا كان يرضى ذلك، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يستفصل عن هذا الأخ الذي له، هل هو مستطيع أو مستطيع، لكن على مقتضى الأدلة فيما يظهر أنه غير مستطيع، لأنه لا يحج عن غير المستطيع، ثم النبي لم يستفصل أيضا عن هذه الحجة، وإن كان الظاهر أن هذه الحجة حج فرض، وإن كان يحتمل تكون حجة تطوع، وأن هذا الذي حج عنه قد حج قبل ذلك في العام الثامن وفي العام التاسع ثم وكل من يحج عنه، على هذا قد يكون في حجة لمن يقول إنه يجوز للقوي أن يوكل من يحج عنه إذا كان قد حج عن فرضه، كما هو المذهب خلافا للشافعية. وهذا فيه نظر والله أعلم، والأظهر والله أعلم أن يحمل هذا الخبر على ما جاء في الأخبار الأخرى حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عمن لا يستطيع الركوب وضعا فأمر حج، قال حج عنه، فيجمع بين الأخبار في هذا الباب كما تقدم، في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله دليلا في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنه يحتج به أو بعمومه على جواز حج المرأة بغير محرم. قال: عموم هذا الحديث، عموم الآية يدل على وجوب الحج على المكلف المستطيع لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث عام، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، عام في كل الأسفار، أسفار الحج وغيرها، بل جاء عند الدارقطني: لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، نص على الحج، لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم. وعلى فبعضهم خص عموم هذا الخبر بعموم الآية، وقال إنه يخرج من هذه الأسفار سفر الحج، وأن يجوز لها أن تسافر غير محرم. وعكس آخرون قالوا: لا، يخص عموم الآية بهذا الحديث، وأن سفر الحج يشترط له المحرم، وهذا هو الأظهر، لأن الحديث كالنص في هذا، في نفس الحديث نص في هذا، ولا ينبغي التردد بأن يقال الآية مبينة بالحديث. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك الرجل: إن امرأتي خرجت حاجة، بعدما ذكر الخبر. ولهذا نفس هذا الرجل يظهر أنه لم واضح أنه لم يعلم الحكم، ولهذا خرجت امرأته بعلمه ولم يعلم أنه لا بد من المحرم أو أن يخرج معها. لما قال النبي ذلك فقال الرجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت بغزوة كذا وكذا، كأنه يبدي عذره لم يتمكن الخروج معها لأنه مكتتب في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق وحج مع امرأتك. هذا نص في الحج، هذا نص في الحج، يعني يغني عن تلك الرواية عند الدارقطني، يعني واحتج في بعضه، لكن هذا نص في أنه لا بد من المحرم في الحج في قوله: فانطلق فحج مع امرأتك. ولهذا هذا الحديث بين في هذا الحكم، والأمر كما قال أبو بكر المنذر رحمه الله: أن كل من اشترط شرطا وشرط رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأوثق. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.